البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. التفقه في القرآن. ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. هذا موجود عندكم في المذكرة؟ نعم. روى مالك في موطئه أن عبد الله بن هذا عده الشيخ عدهم من البدع، قال مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه، التحفيظ فقط، عد هذا مما ابتدعه الناس. نعم. روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. ذكر هذا أبو عبيد أيضا في فضائل القرآن، ورويت عن عمر نفسه أنه مكث 8 سنين يتعلم البقرة. نعم. قال علماؤنا: معنى ذلك أنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وغير ذلك من أحكامها. كما تقدم أن فيها 1000 حكم و1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي، هذه تحتاج إلى 8 سنين لمن فقه عن الله وعن رسوله وأخذ يتدبر. نعم. وروي عن مالك في العتبية قال: كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق يخبرونه أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، يعني حفظوه. إذا قيل عند السلف جمع القرآن يعني جمعه في صدره، يعني استظهره حفظه. نعم. فكتب عمر أن افرض لهم في الديوان. قال: فكثر من يطلب القرآن، فكتب إليه من قابل أنه قد جمع القرآن 700 رجل. فقال عمر: إني لأخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين، فكتب أن لا يعطيهم شيئا. قال مالك: معناه مخافة أن يتأولوه غير تأويله. عمر كان أولا يريدهم أن ينصرفوا القرآن، فقال: من حفظ القرآن زيده في الديوان، زيده في العطاء السنوي. لما جاء السنة القادمة وإذا 700 رجل حفظوه بعد هذه الزيادة في الرواتب، فقال عمر: لا، أخشى أن يتشارعوا فيه ولا يفقهوا فينزلون على غير تنزيله، يشارعون في حفظه. وهذا من فقه عمر، فقه عظيم العمر رضي الله عنه. وأيضا روي أيضا قصة أخرى شهيرة، وهي أن عمر أيضا كان يسأل الناس في مجلس الذين قدموا من الثغور ومن الأجناد: ما أخبار أجناد المسلمين؟ ما أخبار جيوش المسلمين؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أبشرك أن الناس تسارعوا في حفظ القرآن. فسكت عمر، فقال ابن عباس وهو شاب: ما أحب أنهم تسارعوا هذه المسارعة. فقال عمر: صح، أسكت. قال ابن عباس: فآلمتني أنا، أسكتني أمير المؤمنين، وقد كنت أحظى منه بالتقريب وبالاستشارة، فخشيت أني قلت كلمة فذهبت إلى بيت. قال: حتى أني زارني نسوة من آل عبد المطلب، يعني آلمتني هذا. فإذا أسلم مولى عمر عند الباب يطرق الباب بعد ذلك، فقال: أجب أمير المؤمنين. فظننت أنه في بيته، فلما خرجت فإذا عمر عند الباب، الخليفة وابن عباس دون 20 في خلافة عمر، ابن 18 أو 17. فأخذ بيدي وخلابي حتى أسلم ما يسمع، فقال: ما حملك على الكلمة اللي قلتها قبل قليل لما كنا في المجلس، لما قلت ما أحب أن يسارعوا في حفظ القرآن؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت قد أخطأت أو أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه. قال: دعك من هذا، ما حملك على هذه الكلمة؟ يعني ما عمقها، ما وراءها؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن قرأنا القرآن عند قوم يعرفون معانيه ويفقهون فيه، فلا نجاوز الآيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل والفقه وننزلها منازلها. والقرآن حمال أوجه، فيه متشابه وفيه محكم، وإن أولئك في الثغور لو تسارعوا في حفظه ولم يفقهوه وليس عندهم من يفقههم فيه أوشك أن يحتقوا، يعني كل واحد يقول الحق معي، وإذا احتقوا اختصموا، وإذا اختصموا اقتتلوا. شوف الفقه وهو دون العشرين. فقال عمر لله أبوك: كنت أكتمها في نفسي وأخرجتها أنت يا ابن عباس. يقول كنت أكتمها في نفسي وأخرجتها أنت يا ابن عباس. هذا هو. وجاء في بعض الآثار أن أناسا سيقاتلون على تأويله كما قتلوا في أول الإسلام على تنزيله. في أول الإسلام قتلوا على ردهم لتنزيله وجحدهم له، وفي بعد ذلك سيقاتلون على تأويله، على غير تأويله الصحيح. وهذا حصل في عهد علي، فإنهم قاموا على علي بالقرآن وقالوا علي كفر، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله وعلي حكم الرجال. شوف كيف ينزلونها في غير منازلها، ما يفهمون القرآن، يتشارعون فيه ولا يعرفون معانيه. هذه آفة سرعة الحفظ دون الفهم. فجاءهم ابن عباس نفسه وقال علي كفر لأنه حكم الرجال في دماء المسلمين وأعراض المسلمين، والله عز وجل قد حكم الرجال في ثمن أرنب، فقال تعالى في صيد الحرم: يحكم به ذوى عدل منكم. وحكم الرجال في بضع امرأة، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. سبحان الله، في القرآن. هذا هو معناه، يعني أنك تجمع بعضه إلى بعض. هم أخذوا بالمتشابه: إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا علي كفر، هؤلاء قوتلوا على تأويله كما قوتل أبو جهل وأمثاله على تنزيله. هذا فقه السلف، أن من تسارع في حفظه قبل أن يفقهه أوشك أن ينزل في غير منازل، وهو حمال أوجه، فيه متشابه وفيه محكم. نعم. وهذا هو حال المقرئين في هذه الأصل. هذا في القرن الخامس والسادس، يقول حال المقرئين في هذه الأصل. نعم. فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية، يعني يحفظ قراءات السبع وقراءات العشر وهو لا يفقه معانيه. نعم. ويثقف حروفه تثقيف القدح. القدح يعني السهم، يعني الحرف يقوم تقويم السهم، ما يخطئ فيه ويأتي بكل الصفات والمخارج والمدود، ولكن نعم. وهو أجهل الجاهلين بأحكامه، فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وعزوبها ورفضها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم يخرج جوابا، وهو يتلو عمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. بل لو سألته عن أول درجة فقلت له: أمر الله تعالى على الوجوب هو أم على الندب والاستحباب أم على الوقف أم على الإباحة، فطلبته بفهم هذه الدقائق ووجهها وترتيبها لم يجد جوابا. وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنين جمع القرآن فقال: ما أرى هذا ينبغي. هذا عدماء، بعض الناس ما يتحمل هذا. سئل عن صبي عمره سبع سنين حفظ القرآن كاملا، فقال مالك: ما أرى هذا ينبغي، القرآن ما أنزل هكذا، إنما أنزل حتى يفقهوه قليلا قليلا. نعم. وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فيه. وأن تراه ما يستفيد إذا كان حافظه ولم يفقه، ما يستفيد، ما يستفيد، لابد يعرف، لابد يظهر القرآن عليه. تجد الآن يغنون الأغاني المحرمة أو المشتبهة أو اللي احتالون بها على الغناء وهم حفاظ القرآن، ويفعلون أشياء لا تليق بالعامة وهم حفاظ القرآن، بعضهم ولا بعضهم إن شاء الله من الأتقياء، بسبب هكذا أنه يحفظ القرآن حروف فقط ولا يقيم حدوده ولا يتفقه فيه. لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أوله، ولن نكون أحسن منهم. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أصحاب بعده، وهم لم يتسارعوا في هذه المسارعة، وإنما يأخذون خمس خمس عشر عشر ويعملون ويتفقهون ويتدبرون. نعم. ومن ذلك حديث مالك عن عبد الله بن مسعود: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. ما تضيع حروفه ليس معناها اللحن، وإنما لا يبالغون في التجويد، هذا معنى تضيع حروفه، بمعنى لا يبالغون في إقامة الحرف والمخرج والمد والصفة. نعم. قليل من يسأل كثير من يعطي، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. كثير من يسأل قليل من يعطي، يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم. هذا كلام مسعود، يقول أنتم في زمان الصحابة الفقهاء كثير والقراء قليل، يعني القراء الذين يقرأ دون فقه، وسيأتي بعد ذلك زمان القراء كثر والفقهاء قلة، تحفظ الحروف وتضيع الحدود. هذا كلام عبد الله بن مسعود رواه مالك بإسناده عن عبد الله. نعم. وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل. وإن أحدهم ليقول: والله والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد. ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء الورعة، متى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا. الحسن البصري في العراق كان على بداية هذا الأمر، فقال قرأه أناس يريدون به الشرف ويريدون به العلو، عبيد وصبيان لا يعرفون تأويله، فينزلون في غير المنازل. أحدهم يقول أقرأ السورة في نفس واحد، وهذا الآن يتباهون به، وأحدهم يقول أقرأ القرآن كله وما أخطي في حرف واحد، قال وهو قد أخطأ فيه كله، لا يظهر القرآن منه في خلق ولا عمل، لا يظهر عليه أنه حافظ كتاب الله. كان يقول حسن البصري كان الشاب يبدأ في طلب العلم فلا يمكث أياما حتى يظهر أثر العلم فيه، في تخشعه وسمته وهديه وفقهه، بس أيام يظهر أثر العلم فيه، يعني القلب طاهر. وأما هؤلاء كما قال، قال لا كثر الله مثلهم. والأثر الذي بعد عن حسن البصري أيضا أعظم منه. نعم. قال الحسن: قال الحسن: ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر، فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس من مصر إلى مصر. هذا جعل بضاعة، يقرأ في الأماكن ويأخذ دراهم عليه، جعل القرآن بضاعة. واليوم إذا كان أحدهم، بعض الشباب إذا كان أحدهم حسن الصوت بالقرآن سجل شريط وباع على التسجيلات، باع الحقوق وتكسب من ورائه، جعل القرآن بضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو عبيد أن أبي بن كعب كان يقرئ أعمى، قال يا رسول الله إني أعمى لا أستطيع الحضور، لو أحد أصحابك يأتي يقرئني القرآن، فقال أبي أنا قريب منه أقرئه. فكان إذا انتهى أبي من إقرائه أخرج الأعمى طعاما جيدا فأكل منه أبي، ثم أبي فقيه شك في هذا الطعام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إن كان هذا طعامه طعام العادة فكل منه، وإن كان إنما يتحفك به لأجل أنك تقرئه القرآن فاتركه. فلما جاء أبي في الأسبوع القادم وأخرج الرجل الأعمى الطعام الحسن، قال: هل هذا طعامك كل يوم ولا من أجلي؟ قال: لا والله من أجلك. قال: هذا ثمن إقرائي لك، لا أريده، إن رسول الله قد نهاني عن ذلك، فقط أكل أحسن من أكل ويتورع عنه، فضلا عن يبيعه في الأشرطة ولا الرقاه. اليوم يقرأ القرآن على الماء هذه مثلا بنصف ريال، وإذا قرأ عليها أصبحت بعشرين ريال وبثلاثين ريال، يعني بس ينفث فيها ويتكسبون بذلك. هؤلاء هذا الصنف الأول. نعم. الصنف الثاني: وقوم قرأوا القرآن فثقفوه تثقيف القدح، فأقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستدروا به ما عند الولاة، واستطالوا به على أهل بلادهم. وما أكثر هذا الصنف من حملة القرآن، لا كثر الله صنفهم تعالى. استطالوا به على أهل بلادهم، قالوا نحن حفاظ القرآن ونحن المشايخ، ونحن استطالوا به على أهل بلادهم، ورأوا أن هذا سبب للشرف، فقالوا ما أكثر هذا الصنف في حملة القرآن، لا كثرهم الله، يعني يقيمون الحروف والتجويد لكن ما يظهر فيهم هذا. نعم. والصنف الثالث وهم أقل الناس. قال: ورجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما يعلم من القرآن، فجعله على داء قلبه، فهملت عيناه وسهر نومه وتسربل الحزن وارتدى الخشوع، فبهم يسقي الله الغيث وينفي العدو ويدفع البلاء. فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر. إذا أرادوا ضرب المثل بالقلة قالوا أندر من الكبريت الأحمر. يقول رجل عرف أن القرآن دواء وأنه يخاطبه ما يخاطب الناس، فنظر في أمراض قلبه وعرفها وتفقه في أمراض قلبه، عجب أو كبر أو حسد أو أشياء، ثم نظر إلى علاج القرآن فأخذ يضعها على دواء قلبه، على أمراض قلبه، يعالج نفسه بالقرآن ويعتقد أنه هو المخاطب، فأثر فيه، هملت عينه وسهر في الليل وتسربل الحزن وارتدى الخشوع. هؤلاء قال بسببهم يسقي الله الغيث وينصر على العدو، ولكنهم في قراء القرآن أندر من الكبريت الأحمر. اللهم استعان. هذا في القرن الأول. نعم. وقد قال الله تعالى في من يحفظ كتب منزلة من السماء ولا يعلم أحكامها وحلالها وحرامها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني بتشديد الياء جمع أمنية وليس جمع أمنية. الأمنية هي القراءة، يعني مدام أنها قراءات فقط سماهم أميون ومنهم أميون، هذه أمية لن تكون فقيها من القرآن حتى تعرف معانيه. نعم. كانوا يحفظون التوراة ولا يعلمون ما استودع الله تعالى فيها من الحكم والعبر، فوصفهم الله تعالى بأنه ليس عندهم من ذلك إلا أماني، والأماني التلاوة واحدها أمنية. قال الناظم: تمنى كتاب الله آخر ليلة آخر ليله تمني داود الزبور المنزلة. هذا البيت في عثمان رضي الله عنه، يعني أنه قرأ القرآن ثم قتل وهو يقرأ القرآن. تمنى كتاب الله، معنى تمنى يعني قرأ، هذا عند العرب. وأوضح من ذلك قول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وهذا معناه والله أعلم، يلقي الشيطان عليك معاني خطأ في الآيات، يلقي الشيطان على قلبك معاني خطأ في الآيات، أي خطأ، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم إلى آخر الآيات التي في سورة الحج، هذا معناه. فالشاهد أن من لا يحسن من القرآن إلا القراءات فقط الألفاظ فهو أمي بنص القرآن. نعم. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فشبه تالي القرآن من غير أن يفهمه كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفيه وجهان: قال ابن عباس: كلفوا العمل بها فأقروا بها ثم لم يعملوا بما فيها. والثاني أن هذا من الحمالة والضمان لا من الحمل على الظهر، يقول حملوا ما في التوراة ثم لم يرضوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الفراء: الأسفار الكتب العظام واحدها سفر، وهو مأخوذ من الإسفار. قال الله العظيم: والصبح إذا أسفر، لأن الكتاب يسفر عما استودعته فيه. فكما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها، كذلك التوراة والإنجيل إذا دلتهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يقروا به ولم يعملوا بما فيها من الدلالة على نبوته لم ينفعهم حفظها. فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. وفيه قال الناظم: زوامر للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك لا يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. فبئس الغرائر يعني الأحمال التي عليه، يقول البعير ما يدري عن الأحمال التي عليه، فكذلك الذي يحمل الأسفار ولا يتفقه فيها. نعم. فبئس مثل القوم. وأيضا فقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال سفيان: ليس في كتاب الله تعالى آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وإقامتها فهمها والعمل بها. هذا من فقه سفيان الثوري، وهذا الأثر موجود في البخاري، هذا موجود في صحيح البخاري. يقول سفيان: ليس من آية في القرآن أخوف عندي ولا أشد علي من الآية التي في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. معناها أيضا نحن أمة محمد لسنا على شيء حتى نقيم التوراة، يعني نؤمن بها وإنجيل وما أنزل إلينا من ربنا القرآن. فلماذا قال سفيان أنها أخوف آية عندي؟ أن إذا لم نعمل بالقرآن لسنا على شيء، لأن الله يقول لمن قابلنا: لستم على شيء حتى تقيموا، ومعنى الإقامة العمل والفقه والتدبر. هذا من فقه سفيان، كيف رأى أن هذه أنها أخوف آية عنده في القرآن. نعم. فصل: كتابة القرآن. ومن ذلك ما روي في المستخرجة قال: كره مالك أن يكتب القرآن أسداسا وأسباعا في المصاحف، وشدد فيه الكراهية وعابه. قال: قد جمعه الله تعالى وهؤلاء يفرقونه. القرآن ما كان فيه أسباع وأسداس وأثمان وأحزاب وأجزاء، هذا متأخر جدا، وسيأتي أنه ربما كان في عهد الحجاج بن يوسف، وإنما كان تحزيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالسور. في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي قال لما جاء وفد ثقيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء يأتي ويمسك بباب الخيمة ويحدثنا وهو واقف، وكان أكثر ما يحدثنا فيما لقي من الأذى في مكة في أيام الدعوة الأولى من قريش ما لقي منهم. قال وفي يوم تأخر علينا، تأخر عن الخروج علينا، ثم جاء وقال إنه حبسني عنكم أني لم أقرأ حزبي اليوم من القرآن، فمكثت حتى قرأته ثم أتيته. قال عثمان فسألنا الصحابة قلنا هل تحزبون القرآن؟ قالوا نعم، نقرأه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة والمفصل، هذا هو تحزيبهم، يقرؤون كل أسبوع. فيبدأون بثلاث سور في اليوم الأول: البقرة والعمران والنساء، لأن وفد ثقيف كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الوفود قبل وفاته. واليوم الثاني خمس سور: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. والثالث سبع بالأعداد الفردية من يونس إلى النحل، واليوم الذي بعده من الإسراء إلى الفرقان، والذي بعده من الشعراء إلى ياسين، والذي بعده من الصافات إلى الحجرات 11-13، والذي بعده يوم الجمعة أو آخر يوم الأسبوع المفصل من قافل الناس ويختمه، ثم هكذا. وهذا أحسن تحزيب من القرآن، هذا تحزيب عليه الصلاة والسلام وأصحابه. حتى لو ما استطعت تقرأ في سبع، تقرأ في أسبوعين نفس الأحزاب، لكن افصلها، في اليوم تقرأ البقرة فقط، واليوم الثاني تقرأ العمران والنساء، وثم اليوم اللي بعد المائدة والأنعام ونصف الأعراف، والنصف الثاني مع الأنفال والتوبة. تحزب بالسور، بالسور. وأما بعد ذلك وضعوا على الحروف، فجاءوا بأرباع وأسداس وأحزاب وأثمان، وهي تبتر المعاني، تلاحظون أنها تبتر المعاني. ثم أيضا على الصافحات أيضا، فبعض القراء إذا كان يجهل يكتفي بهذه العلامات، ربما بتر المعنى، وربما قرأ الليلة إلى وسط قصة موسى والخضر، وإذا جاء من القابلة قال: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا بداية جزء مثلا، قال بتر القصة من وسطها. ولا حتى المحصنات من النساء، والمحصنات من النساء الآن كثير من القراء إذا جاء في الجزء الخامس غدا يقول والمحصنات من النساء، مع أنها والمحصنات ماذا؟ تابعة للآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم لما انتهى الآية قال والمحصنات، يعني المتزوجات أيضا محرمات عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. فلا يفقهون المعاني، ولذلك ما تعرف القارئ فقيه إلا بالوقوف. فهذه العلامات كلها، وكان السلف كرهوها، كرهوا العلامات والوقوف حتى علامة السجدة، بل لم يكن مشكل ولا منقط، سيأتينا أن ما كان لا فيه لا حركات ولا نقر، لأن القرآن لن تستطيع أن تقرأه إلا على شيخ، لن تستطيع أن تقرأه إلا على شيخ إطلاقا إلى اليوم، مع ما فيه من التشكيل والحركات ما تستطيع حتى تقرأ على مقرئ يقرئك. فلذلك قالوا لماذا ينقط؟ لا بد أن يأخذه الناس عن شيوخهم وعلمائهم. ثم بعد ذلك تساهلوا في التشكيل والتنقيط خاصة للتعليم، ثم بعد ذلك زادوا فيه الحركات وزادوا فيه الأداء وزادوا فيه، والآن زادوا فيه النقوش والرسوم وكذا، لم يكن هذا كل عندهم، كان إنما هو القرآن فقط، ولا يخلطون به غيره ويعظمونه. حتى كان علي رضي الله عنه يحب أن يكون خط المصحف عريضا، رأى خطاط في الكوفة يخطه بمرسمة أو بقلم نحيف، قال أغلق قلمك فإن القرآن عظيم، عظم اكسر منه، فكان يكسر منه حتى أصبح القلم عريض، قال نعم اكتب هذا. وكان يحبون المصحف أن يكون كبيرا من باب التعظيم له، أما أن يكون هكذا بحجم الأظفر مثلا أو يكون هكذا، هذا ما يعرفونه وينكرونه جدا. فالشاهد أبو عبيد في فضائل القرآن: أوصيكم بهذا الكتاب، عقد أبواب كاملة في كتابته، والسنة في كتابته، والذي زيد فيه والذي أحدث فيه، كل هذا من باب ألا ننشغل بهذه الأشياء عنه، وقد يضر كما قلت لكم في الأحزاب يضر. نعم. قيل لمالك: هل يكتب في السورة عدة آيها؟ يعني عدد الآيات. نعم. فكره ذلك في أمهات المصاحف، وكره أن يشكل أو ينقض، فأما ما يتعلم فيه الصبيان وألواحهم فلا بأس به. يقول إذا كان في الكتاب الصبيان يتعلمون، لأن في السابق كان يكتب الآية ثم يحفظها حتى ترسخ، فلا بأس أن ينقط ويشكل، وأما أمهات المصاحف فيقول لا. وهذا أيضا في بعض العلماء سهل في هذا وبقي، لكن المشكلة التسلسل، إذا فتح هذا ما يكفي الناس، انتقل وانتقل حتى يجرهم إلى أشياء كثيرة، ربما الآن يكتبون كل آية بلون بألوان، بعض المصاحف الآن بالألوان، هذه بلون وهذه بلون، وهذه يصبح باب للعبث. نعم. قيل لمالك: فما كتب اليوم من المصاحف يكتب على ما أحكم الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا، ولكن يكتب على الكتابة الأولى. هذه مسألة لهيئة كبار العلماء بحث فيها، هل يكتب القرآن الآن على طريقة الإملاء الحديثة. وانظروا هذه المسألة، يعني طريقة الإملاء تغيرت من عهد مالك وما قبله. الآن طريقة الإملاء الحديثة ليست هي طريقة المصحف اللي كتب عثمان رضي الله عنه. فمثلا السماوات نحن نكتبها الآن السماوات، ومكتوبة في القرآن إيش؟ بالواو. فيقولون قد يأتي جاهل ويقول السموت مثلا، لماذا لا نكتب القرآن اليوم بطريقة الإملاء الحديثة؟ الملائكة نكتبها كما، فبحثوا أكبر علماء هذا وكلهم أصدروا قرار قالوا كما كتب عثمان الصحابة يقرأ ولا يغير هجائه أبدا ولا يعبث فيه، ومن لم يتعلمه على شيخ حتى لو كتبت بالهجاء الحديث لن يتعلمه. هذا هو الصحيح، أنه ما يغير فيه أبدا، ولا بد من شيخ ومقرئ، والمقرئ يأخذ عن من قبله إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مالك في وقته قال لا تغيروه، تغير الهجاء قال اترك المصحف على ما هو عليه، فهو الآن في الحرف الذي كتب به الصحابة في عهد عثمان. نعم. قال: وبيان ذلك أن براءة لم يوجد في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فتركت لئلا يوضع شيء في غير موضعه، ويكتب في الألواح في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، سواء بدأ بأول السورة أو غيره، لأنه لا يجعل إماما. يعني الألواح ليست إماما، بمعنى ليست هي القرآن الإمام المطبوع والمنتشر عند الناس، ألواح الصبيان والكتاب. هذه لو كتب بسم الله الرحمن الرحيم أو كذا لا بأس، أو شكل أو نقط أو وضح التجويد لا بأس، وأما أن يطبع القرآن على غير ما كتبه الصحابة فلا. نعم. قيل لمالك: كيف قدمت السور الكبار في التأليف وقد نزل بعضه قبل بعض؟ قال: أجل، ولكن أراهم إنما ألفوه على ما كانوا يسمعون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن ترتيب السور أيضا توقيفي، ترتيب السور توقيفي، والدليل الحديث السابق أن قال كنا نقرأه ثلاث وخمس وسبع وتسع. وش معنى ثلاث؟ يعني البقرة والنساء والعمران، فمعناه أنه بهذا الترتيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما فقط الذي أشكل عليهم كلام ابن عباس لما قال لعثمان وهو في الصحيح، قال: لماذا قدمتم الأنفال وهي من المثاني وجعلتمها أمام التوبة وهي من المئين؟ فقال عثمان بين السبب. فأما ترتيب القرآن كله فهو توقيفي كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، مع أن البقرة كثير منها متأخر، السورة المكية الآن. فيقول السائل: لماذا لم تجعلوه على الترتيب الزمني في النزول، وإنما جعلوه على السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم المفصل؟ قال: لعلهم هكذا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، فإن حذيفة لما صلى معه قال: قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم آل عمران. نعم. قال: وكره مالك علم الأعشار، تعليم الأعشار في المصحف. وكره مالك علم الأعشار في المصاحف بالحمرة ونحوه، وقال يعشر بالحبر. كان فيه فقط في القرآن أعشار، بمعنى كل عشر آيات يضعون علامة، إذا انتهى المعنى كل عشر آيات علامة، لأنهم هذه طريقتهم، ما كان عندهم أحزاب ولا أثمان ولا أرباع ولا أجزاء ولا شيء ولا زخارف ولا شيء. الشيء الوحيد اللي كان موجود في ذلك العصر هو الإعشار، كل رأس عشر آيات أو نحوها على حسب المعنى علامة، لأنهم طريقتهم في التعلم عشر عشر. فيقول حتى العلامة التي العشر لا توضع بالحمرة، تكتب بحبر القرآن فقط. يعني الصحابة والسلف يعني مبالغة في حفظ القرآن حتى لا يعبث فيه رحمة الله عليه. نعم. وقال غيره: أول من أحدث الأعشار والأخماس وكتب أوائل السور بالحمرة الحجاج بن يوسف. هذا مشهور، أن هذه التي عندنا طريقة الآن 30 جزء و60 حزب، هذه كلها من أيام الحجاج وما بعده. نعم. فصل فيما أحدث من الحوادث والبدع في المساجد. هذا الآن المساجد، الآن في المساجد. نعم. فمن ذلك المحاريب، روى عبد الرزاق في مصنفه قال: جاء الحسن إلى ثابت البناني يزوره فحانت الصلاة، فقال: تقدم يا أبا سعيد. فقال الحسن: بل أنت تقدم. قال ثابت: والله لا أتقدمك أبدا. فتقدم الحسن واعتزل الطاق أن يصلي فيه. قال: وكره الصلاة في طاق الإمام النخعي وسفيان الثوري وإبراهيم التيمي. قال الضحاك بن مزاحم: أول شرك كان في أهل الصلاة هذه المحاريب. وصلى في طاق الإمام سعيد بن جبير ومعمر. لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام مسجده لما بناه لم يكن فيه محراب مجوف بشكل هذه المحاريب، ولا كان فيه منارة، وإنما كان بناء عادي، بناء عادي. وكان أول ما كانت المسقوف هو الشمالي، لأن القبلة كانت إلى جهة بيت المقدس، ثم لما حولت القبلة إلى مكة سقفوا الجنوبي سقف فقط، وأصبح الشمالي هو الصف، هو الذي كان سكن الذين ليس لهم سكن في المدينة، هو المسجد القديم لما كانت القبلة هكذا أصبحوا الصف، وبينهما فناء، وسقفه من جريد النخل وسواريه من جذوع النخل، وليس فيه هذه الأشياء ولا فيه أي هذه الزخارف. وكذلك كان في عهد أبي بكر، وكذلك في عهد عمر لما وسعه عمر رفض أن يحدث فيه شيء، وقال والله شيء مات عليه صاحبي إني لا أحدث فيه. ثم لما جاء عثمان وضع فيه فقط الآجر، زينه وضع فيه الجبس وضع فيه، وأهل المدينة كرهوا ذلك، فخطب عثمان كما في البخاري، خطب على المنبر وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكان أيضا فقط تغيير بسيط، ثم الناس بدأوا حتى أحدثوا هذه الأشياء. فالمحاريب هذه كانت موجودة مكان الإمام فقط، لم يكن مجوفا، لكن مكان الإمام موجود أيضا عند من قبلنا من الأنبياء، كما قال الله عن زكريا المحراب وجد عندها رزق، وكذلك عن داود ولا أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، موجود عند من قبلنا لكن ليست بهذه الطريقة. فكره السلف المجوفة التي يختفي فيها الإمام، إما لأن تشبه بالأمم غيرنا، وأيضا لأن السنة أن المصلين يرون الإمام، فكثير من السلف كره ذلك، روي عن ابن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والحسن البصري كما ترون، جاء إلى ثابت البناني فقال تقدم، فقال لا والله لا أتقدم، فلما تقدم الحسن تأخر عن هذا الطاق وصلى هنا، تأخر عنه يعني لم يدخل فيه. فقال شيخ الإسلام بحث هذه المسألة بحثا طيبا في كتابه العظيم الذي يهمنا في هذا البحث جدا، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، نصفه في التشبه ونصفه في الابتداع، وقسم وقعد في الابتداع قواعد عظيمة جدا، فقال كرهوا الصلاة في المحاريب من باب التشبه ومن باب اختفاء الإمام فيها. قال وأما إذا كان الإمام لا يختفي فيها بمعنى يظهر للناس كما هو الآن إمامنا يصلي أمامنا لا يدخل في المجوف، قال فهذا لا بأس، فإنه رخص فيه كثير من العلم، منهم معمر ومنهم سعيد بن جبير ومنهم ثابت البناني وأمثالهم من السلف، وكذلك نقل هذه المسألة ابن قدامة في المغني. فهذه الأمور حدثت في العصر الأول ثم مشى الأمر عليها، وينتفع بها أن الشخص الذي في خارج المسجد يعرف أين القبلة، خاصة إذا كان ليس من أهل البلد، إذا رأى المحراب عرف اتجاه القبلة، بينما لو كان المسجد مربع ربما لا يدري القبلة من أين. فاليوم أهم شيء الإمام لن يستطيع الآن التغيير الأمر كله، أهم شيء لا يدخل في المجوف، وإنما يخرج للناس حتى يرونه ويقتدون به. وبعض العلماء يبحث المسألة بحثا أعمق من هذا، يعم هذا وغيره، فيقول وسائل العبادة هل يدخلها الابتداع أو لا؟ نحن نعرف أن البدعة تدخل العبادة، يعني تكون البدعة في الصلاة، تكون البدعة في القراءة، تكون البدعة في العبادة نفسها، لكن وسيلة العبادة هل يدخلها الابتداع؟ مثلا التغيير في المسجد هل هو يعتبر من الابتداع؟ وضع منارة أو وضع محراب، وضع صف خط للصفوف، بعض العلماء اليوم يقول أن الخط هذا أيضا بدعة، الذي موضوع يصفون عليه الناس، مع أن هذا ليس بدعة لأسباب كثيرة، مثلا المصحف وسائل عبادة مثل هذا الآن وسيلة للقراءة، هذا أول ما خرج كثير من العلماء في ذلك العصر وبعض العباد أنكروه وقالوا هذا يغير العبادة، فقيل هذا وسيلة عبادة وليس هو عبادة، أن تقرأ القرآن ما تحدث فيه لكن هو وسيلة للعبادة. فقال كثير من العلم إن وسائل العبادات لا يدخلها الابتداع، إنما يدخل الابتداع في العبادة نفسها أن تغير، ولعل يمر معنا إن شاء الله مثل هذا الصنف. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس أما والله لتزخرفنها. وروي أن أبي بن كعب وأبا الدرداء ذرع المسجد ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالذراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عريش كعريش موسى ثمام وخشب، فالأمر أعجل من ذلك. نعم، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام معهم خشبة يذرعون المسجد، يعرفون طوله وعرضه، وكانوا أرادوا تجديد المسجد وبناءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشبة ورمى بها كما روي، وقال عريش كعريش موسى، كان إذا مد يده أمسك بسقف المسجد، وخشب وجذوع وثمام وجريد، والأمر أعجل من ذلك، وإذا زخرفتم الظواهر خربت البواطن، إذا زخرفت المساجد ذهب الخشوع، وإذا زخرفت القراءة ذهب التدبر، كلما كان اهتمام بالظاهر كان على حساب الباطن، كان على حساب الباطن. قال لتزخرفنها ثم تضيعن الصلاة، عريش كعريش موسى عليه السلام. نعم. وروى البخاري في صحيحه أن عمر أمر ببنيان مسجد وقال أكن الناس من المطر، إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال يقول إنما يراد المسجد أن يكن الناس من المطر والشمس، هذا المراد من المسجد. وإياك يقول عمر للذي يبني إياك أن تحمر أو تصفر، تضع حمرة وصفرة فتفتن الناس، تفتن الناس. كما ترون اليوم في قبلة المسجد النبوي كيف فيه من الرسوم والنقوش من أيام الترك، النقوش والحمرة والصفرة أشياء ربما لو يتعجب فيه الإنسان يمر بها أشهر ما انتهى منه، هذا الذي يفتن الناس. نعم. وقال أيضا أليس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون ثم العمارة الحقيقية للمسجد بالسنة بالصلاة بالعبادة قليلة، ويتباهون بها، يقال مسجد فلان أجمل مسجد فلان، والمسجد الفلاني روعة فيه نقوش وفيه كذا وهكذا، يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلا. ومسجده صلى الله عليه وسلم كان عريش كعريش موسى، في حديث أبي سعيد الذي في البخاري أنه لما جاءه المطر ليلة 21 من رمضان ليلة القدر قال إني أريد ليلتكم هذه أني أسجد في صبيحتها بماء وطين. قال أبو سعيد فمطرنا تلك الليلة والأرض تراب والسقف جريد أكيد سيخر. قال وسجدنا الفجر في ماء وطين، ولما التفت علينا عليه الصلاة والسلام وإذا أثر الماء والطين في جبهته. لكن كانت عمارة عظيمة جدا، عمارة عمارة قلوب وخشوع وتدبر، وأما إذا زخرف ذهب الخشوع. نعم. وقال ابن عباس أتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى مشهورين بالزخرفة والفن والنقوش إلى اليوم، كنائسهم من آلاف السنين فيها نقوش، نحن سنتبعها وتبعناهم. أما العرب ما كانت تعرف التكلف، العرب أيضا ليس عندها فنون ولا نقوش ولا بنايات، لا تعرف التكلف، ولذلك نفع فيها الإسلام تربة طيب. وأيضا بحث هذه المسألة ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن العرب أبعد الناس عن التكلف، ليس لهم بنيان ولا عمارات ولا شيء، لكنهم قال تربة طيبة غير محروثة، فلما جاء الوحي حرثها وسقاها فأصبحت أفضل الترب وأفضل المعادن، ساحوا في الأرض ونشروا دين الله، لا يعرفون التكلف في قليل ولا كثير، لا في ملابسهم ولا هيئاتهم ولا كلامهم ولا عبادتهم ولا قراءتهم، شيء سمح سهل. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ما رأيت أشبه بالسلف الماضين من الأعراب لولا الجفاء الذي فيهم، لولا الجفاء الذي فيهم. يعني الأعراب اليوم تجد ما يتكلف في أكله في شربه في هيئته في، لكن الجفاء فقط، فإذا ذهب عنه الجفاء أصبح أحسن الناس. وهذا في الحديث، هذا في الحديث قول عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام متى؟ إذا فقهوا. يعني ما بين العربي وبين الكمال إلا أن يتفقه في الدين، فإذا تفقه فإنه مثل الأرض الطيبة التي جاءها المطر. نعم. قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم. نعم. وقال حوشب الطائي ما أساءت أمة أعمالها إلا زخرفت مساجدها، ولا هلكت أمة قط إلا من قبل علمائها. إن علماء السوء ولا علماء الخير هم ورثة الأنبياء. نعم. وقال علي إن القوم إذا زينوا مساجدهم فسدت أعمالهم، وأصل الزخرف في الذهب، وإنما يعني به تمويه المساجد بالذهب ونحوه، ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل. والمعنى في ذلك أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم، فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص بالعمل، فصار أمركم إلى المراءة في المساجد والمباهات بتشييدها وتزيينها. ومر ابن مسعود على مساجد منقشة بالكوفة فقال من بنى هذا أنفق مال الله في معصيته. ليت اللي يبنوا المساجد يسمعون هذا الأثر. رأى ابن مسعود النقوش في المساجد قال من بنى هذا أنفق مال الله في معصية الله، يعني يريد الأجر لكن جاءه الوزر. نعم. وكان يقول سيأتي بعدكم قوم يرفعون الطين ويضعون الدين ويسمنون البرادين ويصلون في قبلتكم. يرفعون الطين ويضعون الدين. نعم. وروى ابن وهب عن مالك قال لقد كره الناس يوم بني المسجد حين عمل بالذهب والفسيفساء يعني الفصوص، ورأوا أن ذلك مما يشغل الإنسان في صلاته بالنظر إليه. قال مالك وكان الوليد بن عبد الملك بنى المسجد بناء عجيبا. الوليد بن عبد الملك من ملوك المسلمين مفتون بالبناء، يعني مفتون بالعمارة والبناء والتزيين، فبنى المسجد النبوي وهو الذي أدخل القبر فيه، هو الذي أدخل القبر وحجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كان المدينة قال اترك الحجرة حتى يرى الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سعيد المسيب وددت لو تركوا حجراته صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس كيف كان نبيهم، حجرات لو مددت رجلك وصلت الجدار. يقول حسن البصري كنت أرفع يدي وأمس السقف، هذا بيته صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس ماذا كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن الوليد أدخل القبر وأصبح حجة الآن أهل الشرك، كلما قلنا لهم لا تصلوا في القبور قالوا هذا مسجد المدينة فيه قبر، إنما أدخله الوليد وأنكره العلماء في ذلك الوقت، وبنى مسجد دمشق المسجد الأموي وبنى مسجد مكة، مفتون بهذا البناء. يذكر ابن كثير طرفة يقول إن الناس على دين ملوكهم، لما كان الوليد مفتون بالبناء فتن الرعية بالبناء، فأنت لا تلقى الرجل إلا يقول ماذا بنيت، ماذا فعلت، كيف نقش بيتك، كيف كذا. قالوا لما مات الوليد كان سليمان مفتون بالنساء والجواري، ففتن الناس بذلك، كلما قابلت رجل قال مش عندك رومية ولا فارسية وش الجواري اللي عندك وكم، فتنوا. قالوا لما جاء عمر بن عبد العزيز كان مفتونا بالعلم والدين، فكان الرجل إذا قابل الرجل قال كم حفظت من القرآن، ماذا تفقهت. هذا صحيح، الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. فالوليد هو الذي أحدث هذا في المسجد الفسيفساء والنقوش. نعم. قال أنا احتج بفعله، احتج بإنكار العلماء ذلك. نعم. قال ابن قاسم وسمعت مالكا يذكر مسجد المدينة وما عمل فيه من التزويق في قبلته، فقال كره الناس ذلك حين فعله لأنه يشغلهم بالنظر إليه، ولما ولي عمر بن عبد العزيز أراد نزعه فقيل له إنه لا يخرج منه كبير شيء من الذهب فتركه. قالوا لو نزعته ما يخرج ذهب كثير لأنه مموه بالذهب، فأنت الآن تفسد المسجد فتركه، ولا أراد قلعه عمر بن عبد العزيز هذه النقوش اللي وضعها والفسيفس، وكذلك في مسجد بني أمية اللي في دمشق الآن هذه قصته. نعم. وروى سعيد بن عفير في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز أمر بمسجد دمشق أن ينزع ما فيه من الفسيفساء ومذهبه يعني ما فيه من الذهب مذهب. قال عمر انزعوا الفسيفساء والذهب وبيعوه لما ولي الخلافة. الفسيفساء تعرفون اللي هي النقوش الصغيرة هذه التي مثل السيراميك لكنها صغيرة صغيرة. نعم. وبيعه وإدخال ثمنه في بيت المال، فكلمه كبراء أهل دمشق وأخبروه بما لقي المسلمون في بنائه مع الوليد السنين الطويلة وحمل الفسيفساء من أرض الروم، فأمر أن تستر عجائبه بالكرابيس يعني ثياب القطن الغلاظ لئلا يلهي المصلي. قالوا له أهل دمشق الوليد عذبنا، كان يأخذ منا الضرائب من أجل هذا الفسيفساء وتحمل المسلمون من ذلك المشقة، ثم تأتي وتنزعه أنت بعد، حمل الوليد ما تحمل. يقول هذا ذنب الوليد ليس ذنبك. فلما رأى ذلك عمر قال إذن ضعوا ستائر قطن بينكم وبين هذه النقوش، بين الصف الأول والنقوش، فوضعوا الثياب الغلاظ، النقوش أصبح ما منها فائدة. نعم. وإنما فعل ذلك حين حاجه الدمشقيون فقال حمل الوليد من ذلك ما تحمل. حمل يعني حمله ما تحمل. نعم. حمل الوليد من ذلك ما تحمل. ثم بلغ عمر بن عبد العزيز أن بطريقا عظيما وفد من أرض رومية دمرها الله، فلما نظر إلى مسجد دمشق وكان قبل ذلك كنيسة هاله ذلك، وقال ما كنا نتحدث بتأجيل دولتنا، والله ما رفع هذا البيت لنا ولا لغيرنا من ملوك الأرض وأهل القوة في إقبال الدنيا وعمارتها، ورفع لهم ذلك عند انقطاع من الدنيا وإذن في خرابها، وإن لهم لدولة مدة طويلة. فبلغ مقالته عمر بن عبد العزيز فقال لا أرى بمسجد دمشق إلا غيظا للكفار. دولة المسلمين لا تكون بالعمارة، كلام البطريق هذا ليس صحيح الرومي، دولة المسلمين لا تكون بالعمارة والزخرفة، لن يكون أحد أكثر من عمارة الأندلس وزخرفة الأندلس في مساجدها وفي بيوتها، ومع ذلك ذهبت الدولة. المسلمين قوم عزهم الله بالإسلام، وعزتهم وظهورهم وغلبتهم بالإسلام، ليست بتقليد الروم في النقش والمظاهر لكن عمر قال الحمد لله اللي جعله غيظا للكفار، يعني يلتمس بعض الخير في هذا الشر. نعم. فأمر كاتبه بتخريق رقعة الستور، وسئل مالك عن المساجد هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ نحو آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها، فقال أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتزويق، ويقول إن ذلك يشغل المصلي. في بعض المساجد في القبلة آية الكرسي أو لما دخل عليه زكريا المحراب يشغل المصلي وما في خير. القرآن ليس للزينة، القرآن للتدبر، لو أزيلت أحسن. نعم. ولقد كره مالك أن يكتب القرآن في القراطيس فكيف بالجدران. معنى القراطيس يعني يكتب في الأوراق ليس في المصاحف، يكتب في الأوراق. الآن شوف بعض الآيات تكتب في الأوراق وتسقط وتهان وتدخل أحيانا في الزبالة، عز الله القرآن. فقال مالك لا تكتبه في القراطيس، كان يكتب في الألواح ويمحى، يكتب في السبورة يعلم الصبيان ويمحى، أما أن يكتب في الأوراق ويسقط ويكون هذا ليس من تعظيم القرآن، فكيف بالجدران؟ القرآن ما أنزل لذلك. نعم. وقال أصبأ كان في جوار ابن القاسم مسجد بني من الأموال الحرام فكان لا يصلي فيه ويذهب إلى أبعد منه ولا يراه واسعا لمن صلى فيه، والصلاة عظم الدين وهي أحق ما احتيط فيه. إذا علمت أن مال الرجل كله حرام وبنى مسجد احتط لصلاة، وإذا كان ماله حرام وحلال مخلوط صلي فيه، فإنه يكون إن شاء الله نية من المال الحلال. نعم. قال محمد بن مسلمة ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد ثلاثة مساجد إلا مسجد قباء. مسجد قباء ما يشد إليه الرحل، ما تشد الرحل من هنا إلى مسجد قباء، ولكن تشد الرحل إلى مسجد المدينة، ثم إذا كنت في المدينة لا بأس أن تذهب إلى قباء، ولا يوجد مسجد يتعمد الصلاة فيها والتعبد فيه للبقعة إلا المساجد الثلاثة ومسجد قباء دون شد رحل. أما المساجد الثلاثة تشد الرحال للبقعة للتعبد فيها فقط في هذه المساجد الثلاثة، وأما أن ترحل إلى مسجد لتتعبد فيه من أجل بقعته لا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما شد الرحل للدنيا سياحة أو كذا لا بأس، وأما شد الرحل لعمل طلب علم أو عيادة مريض أو تعزية أو اتباع جنائز فهذا ليس بقعة، إنما النهي عن شد الرحال إلى بقعة للتعبد فيها اعتقادا بالفضل فيها فقط في المساجد الثلاثة. نعم. قال ويكره أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه خوفا من البدعة، وأن يطول الناس الزمان يجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ، ولا بأس أن يؤتى في كل حين ما لم تجيء فيه بدعة. يقول وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه ذهب إلى يوم السبت، يقول لا تحدد يوم واحد فيعتقد الناس أنه لا يجوز أو ليس هناك فضل إلا ذلك اليوم. مالك يسد الذرائع البدع، هو أشد الناس يسد الذرائع البدع، فيقول اذهبوا إلى قبة ولكن لا تجعلوا عيد، تقولون كل سبت نجتمع في قبة كل أحد نجتمع، لا تجعلوا عيد، اذهبوا إليه تسننوا فيه ما في بأس. نعم. قال فأما سواه من المساجد فلم أسمع عن أحد أنه أتاها راكبا ولا ماشيا كما أتى قباء، وقد قال عمر لو كان بأفق من الآفاق أضربنا إليه أكباد الإبل. يعني قباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه فضل، وقباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، حق أن تقوم فيه مسجد أسس على التقوى كما قال الله في سورة التوبة، هذا فيه تزكية، فيه رجال يحبون يتطهر، فقال عمر لو كان بأبعد مكان ذهبنا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في ذلك، ولأنه زكاه الله في القرآن أنه مسجد أسس على التقوى. نعم. قال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن مسجد بمصر يقال له مسجد الخلوق الخلوق الخلوق ويقولون فيه كذا وكذا، حتى ذكر أنه رؤي فيه الخضر، أفترى أن يذهب الناس إليه متعمدين إلى الصلاة فيه؟ فقال لا والله، لا والله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، هذا الذي تشد إليه الرحال، وأما باقي المساجد لا يشد إليه رحل ألبت. نعم. قال وهب بن منبه وفيما أوحى الله تعالى إلى أشعياء عليه السلام قل لبني إسرائيل يتقربون إلي بذبح الغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله، ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتها عليهم، ويشيدون البيوت ويزوقون المساجد، وأي حاجة إلى تشييد البيوت ولست أسكنها، وإلى تزويق المساجد ولست آتيها، إنما أمرت برفعها لأذكر فيها وأسبح. هذا موجود في القرآن، قال الله عز وجل عن الهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ما معنى ترفع؟ ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما البدعة التي تليها وهي بدعة القصاص في المساجد فهذه إن شاء الله نذكرها في درس الغد. نعم. فيه أسئلة؟ نعم. أحسن عليكم، هذا السائل يقول ما رواه البخاري عن أنس لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، هل فيه دلالة على الجهر بالبسملة في الصلاة؟ الجهر بالبسملة لا، الجهر بالبسملة فيها حديث سئل عنها عبد الله مغفل وغيره قال محدث، قال صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أراهم يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا السلام يقول نحبك لله، كيف نجمع بين منع التطريب وبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته مدا في الأحاديث الصحيحة المشهورة؟ يمد لكن لا يطرب، المد على طريقة العرب وهي أن يمد ويترسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا، وأما التطريب وطريقة الألحان وطريقة العاجم هذه لا يتصور ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. نعم. هذا السائل يقول ما الدليل على عدم حفظ الخلفاء الأربعة من القرآن مع أن السيوطي ذكر أثرا عن ابن سيرين بسند صحيح أن الخلفاء الأربعة حفظوه في كتابه الإتقان؟ لا، المذكور عن أنس في البخاري وليس عند السيوطي أنه قال ما جمع القرآن في عهد رسول الله الأربعة، ثم قالوا أن عثمان جمعه بعد ذلك، بل حتى الأربعة سمى منهم ابن مسعود، وابن مسعود ثبت في مسند أحمد أن رجل جاءه وقال يا أبا عبد الرحمن أقرئني سورة الشعراء المئين سورة طاسين التي يذكر فيها الأنبياء، فقال ليست معي ولكنها مع عمار، وقال خباب اذهب فخذها منه. حتى هذا الرجل الذي سمي مع سالم قال اثنين المهاجرين واثنين الأنصار، حتى ابن مسعود لم يحفظه كاملا وهو ألزم الناس القرآن، وأبو بكر لم يحفظه، وفي كتاب أبي عبيد أن عمر مكث في البقرة كذا وكذا سنة، فالمشهور منهم أنهم لم يحفظوه كاملا، هذا المشهور عند أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، لا يلتمس هذا بسند يصحح أو يضعف، وإنما عرف الذي حفظه ذكر عن معاذ وذكر عن سالم مولى أبي حذيفة وذكر عن أبي زيد، فقالوا لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي قتل في بئر معونة، أنه حفظه كاملا، فذكر عن أناس أنهم حفظوه والبقية أكثرهم لم يحفظوه، مع أن العرب كما قال شيخ الإسلام لما قال أنه ما عقل الناس، قال العقل بدايته الحفظ والفهم ونهايته المنطق والبيان، والعرب أحفظ الناس وأفهم الناس، وفي البيان هم أكثر الناس بيانا وأحسن الناس بيانا، العرب حتى كبارهم لأنه ما عندهم قراءة ولا كتابة، والذي يضعف الذاكرة هو الكتابة والقراءة، فلذلك يحفظون مباشرة، بعضهم يحفظ القصيدة ذات المئات في جلسة واحدة، لو أرادوا حفظه كان حفظه أسهل شيء عليه، ولكنهم ما قصدوا لذلك، ما قصدوا لذلك. آثار كثيرة عن عمر وعن أبي بكر أنه لم يكن يجمعه كاملا، هذا ليس تزهيدا في الحفظ وإنما ترغيب في الفهم والتدبر، ثم إن حصل بعد ذلك حفظ فلا بأس، هذا ليس تزهيدا في الحفظ وإنما رد الموازين إلى طبيعتها، أعطوا كل شيء قدره، الأعظم التدبر والفهم والعمل، ثم إن لحق ذلك حفظ فهذا خير على خير، وأما أن يجعل تحفيظ القرآن هو الأصل دون تدبر ولا عمل ولا تفهم هذا لا يقول بحث، من عرف الشريعة لا يقول بحث. أحسن عليكم. هذا يقول تحدثتم عن التجويد وكأنكم تزهدون فيه مع أن هذا العلم أفنى فيه العلماء أعمارهم، والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو التجويد، فنرجو أن تنبهوا على هذا المسألة. الترتيل ليس التجويد، الترتيل معروف، رتل القرآن ترتيلا، التجويد منه ما هو ضروري كما قلت لكم، وهو أن لا يلحن وأن لا يخطئ وأن يقرأ قراءة العرب وأن يكون قراءته واضحة وسهلة، وأما ما أحدثوه اليوم من أنك حتى المد تعده بأصابعك تقول ست حركات سبع حركات وإشمام وإمالة، بل كان الإمام أحمد يكره الإمالة وهي الآن مشهورة في التجويد، يكرهها ويكره قراءة حمزة الزيات حمزة الكوفي، ويقول هذه القراءة لا تعجبني قراءة حمزة لما فيها من الإمالة، ويكرهون كثير، اقرأوا الآثار حتى تعرفوا ماذا كان عليه العلماء، ثم علماءكم إلى اليوم الشيخ بن باز اقرأ فتاوى يحذر كثيرا من المبالغة في التجويد وصرف الأوقات فيه، فنحن نزهد في التكلف في المبالغة، ولكن الأصل منه لا هذا طيب، ثم التجويد كما قلت لك الإسراف في الاعتناء بالألفاظ سيكون على حساب المعاني، سيكون على حساب المعاني، ما جعل الله لرجل من قلبين في جيب، الذي يسرف في التجويد تلقى همه وهو يقرأ في المخرج وفي القلقلة وفي الاستفال وفي الاستعلاء وفي الصفات وفي، طيب ما أنزل القرآن لهذا، ما أنزل القرآن لهذا، كل علماء المسلمين يحذرون من هذا الإسراف في هذا العلم، وهذا العلم حتى ليس له أدلة واضحة في التجويد نفسه، إنما رتل القرآن ترتيلا، رتله على طريقة العرب كما قال حذيفة على لحون العرب وأصوات العرب، كل علم تجد له أدلة واضحة من القرآن والسنة وتقييد العلماء قواعد، لكن هذا العلم هكذا بدأ يتكاثر ويتكلف حتى وصل إلى هذه الحالة. نعم. هذا الثاني يقول أحسن عليكم ما ذكره بعض العلماء من كراهة ترديد الآية في صلاة الفريضة، فما هو الجواب عن الأثر الذي علقه البخاري مجزوما ووصله سعيد المنصور قال الحافظ في الفتح أن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف يقرأ قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يرددها ويبكي. الذي معروف في البخاري أنه كان يقرأ من سورة يوسف قال حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. لكن الترديد كما قلت لكم بعض العلماء هو اللي يقول يكون في النافلة. الترديد في الفريضة ترديد الآية عدة مرات كرهها كثير من العلماء. والمعروف في البخاري أنه قرأ سورة يوسف فلما بلغ هذه الآية بكى حتى سمعوا نشيجه من وراء الصفوف وانقطع صوته ولم يكن يردد ويبكي يردد ويبكي. هذا غير معهود فيها اختلاف. لكن بعضهم يقول الآثار كلها في النوافل. ذكر عن أسماء أنها قرأت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. وذكر عن عائشة قال عروة فذهبت للسوق ورجعت وهي تردد هذه الآية. وذكر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وذكر عن بعض السلف أم حسب الذين يجترحوا السيئات. في آثار بعضهم يقول إن ما هي في النوافل والفريضة لا يكثر فيها من هذا الترديد. نعم. عليكم سأل يقول نرجو منكم كيف يكون تدبر القرآن، هل تكون بقراءة كتب التفسير؟ ونرجو منكم ذكر بعض كتب التفسير الميسرة التي تعين على فهم آيات القرآن. معنى التدبر يعني تقلب الآية قبلا ودبر، يعني تقلبها كده تحاول تعرف معانيها. فأولا تعرف معانيها لابد أن تعرفها كما فسرها السلف دون التفسير بالرأي، ثم إذا عرفت معانيها تتدبر فيها. أول شيء تنزلها على واقعك، لا تقول يا ليت الناس يسمعون، قل يا ليتني أسمع أنا. هو منزل لك أنت، ضعه على أمراض قلبك وركز على التدبر، ولا يكون همك آخر السورة ولا تستعجل، واعرف معانيها فإن الله يفتح لك على قدر النية يكون التوفيق. وأما كتب التفسير فلا تخفى عليك، من أحسنها كتب التفسير بالأثر كما قال شيخ الإسلام ما على وجه الأرض أحسن من تفسير ابن جرير الطبري، لكن من يقوى عليه؟ كل حدثنا وحدثنا وأسانيد. ثم ابن كثير هذبه وكتب الله له القبول ابن كثير. حتى في حياته جاءه ناس من قبل خراسان والصين لابن كثير وهو في حياته وقالوا إننا نقرأ تفسيرك في أماكننا هنا، كتب الله له قبول تفسير ابن أبي حاتم كله بالأثر، وأيضا التفاسير المتأخرة. لكن ابن كثير يعتبر من أحسن التفاسير التي جمعت ولخصت. نعم. أحسن عليكم. هذا السؤال يقول هل تجوز هذه العبارة، هل تكون الأخوة بين المسلم والكافر من غير أخوة النسب؟ لأننا نسمع بعض الناس يقول إخوان النصارى أو أخوة الإنسانية. سئل الشيخ إبراهيم عن هذا السؤال في الفتاوى فقال إذا كان المقصود أخوة وطن يعني إخواننا في التراب وإخواننا في الوطن فهذا لعله مخرج، يعني له مخرج ألا يكون خطر على عقيدته، ولا ما في شك أن الأحسن تركه من باب البراءة منهم والابتعاد عنهم. لكن قد يقول الشخص إخواننا النصارى يقصد إخواننا في الوطن ولا ترك. أما إذا قصد إخواننا أخوة محبة ولا أخوة دينية هذه لا ما تكون. أو بعض الناس يقول لابد من الحب الفطري لهم أو الولاء النسبي أو أشياء يعني ما تكون. أحسن عليكم. هذا السؤال هذه أصلا أشياء لا إرادية، كلما زاد الإيمان زاد النفرة منه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. هذه أشياء تكون تبع للإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد.